الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. هذه الترجمة عقدها أيها الإخوة الكرام بعد أن عقد بابا ببر الوالدين وصلة الأرحام، ثم بابا في التحذير من العقوق والقطيعة، ثم عقد هذه الترجمة في بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. وهو بهذا ينبه رحمه الله تعالى إلى أن من بر الوالد أن تبر أصدقاؤه، ومن بر الوالدة أيضا أن يبر أصدقاؤها أو صديقاتها، وكذلك فيما يتعلق بالخال أو العم أو الزوجة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة التي قد يغفل كثير من الناس عن الدراية بأنها من أبواب البر التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. بدأ أولا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، ومعنى أبر البر أي أكمله وأعظمه، وود الأب أي من يحبه الأب ومن بينه وبينه صداقة ومودة ومحبة. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن صلة أصدقاء الأب ومحبيه ورفقائه يعد من بر الأب. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن هذا الباب من أبواب البر بالأب ببر أصدقائه هو نوع من البر متاح للعبد في حياة والده أو بعد وفاته، لأن صلة من يحبهم الأب وبينه وبينه معهم مودة ليس أمرا مقتصرا على حياة الأب، بل حتى بعد وفاته. ولهذا من أبواب البر المتاحة للإنسان بوالده بعد وفاته أن يبر أصدقائه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما يوضح لنا هذا الحديث عظم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لما يبلغهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار أن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتراوح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر. روى هذه الروايات كلها مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أبي أسيد رضي الله عنه جمع فيه أبواب من البر تكون للأبوين بعد الممات، مما يفيد أن بر الأبوين لا ينقطع بموتهما، بل ثمة أبواب من البر لهما بعد الممات. وهذا الحديث جمع فيه قدر من هذه الأعمال التي هي من بر الأبوين بعد الممات. العمل الأول الصلاة عليهما، الصلاة عليهما أي بأن يكثر من الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. والاستغفار لهما خصه بالذكر مع أنه داخل في قولها الصلاة عليهما، لأن الصلاة هي الدعاء ويشمل الدعاء لهما بالغفران غفران الذنوب، خصه بالذكر لأهمية هذا المطلب العظيم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي إن كان للأبوين من وصية أو نحو ذلك فإنه يعمل جاهدا على إنفاذ وصية أبوي. كذلكم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أي ليس لك صلة بها إلا من طريقهما، فلهم حق بالصلة والإكرام. وختم ذلك بإكرام صديقهما كما تقدم معنا في الحديث حديث ابن عمر إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. والحديث تكلم بعض أهل العلم فيه من حيث الإسناد والثبوت، لكن المعاني المقررة في الحديث كلها حق ولها شواهدها ودلائلها في الكتاب والسنة. Dari sisi sanad hadis ini diperbincangkan oleh sebagian ulama, artinya sebagian ulama melemahkan hadis ini. Akan tapi kalau kita memperhatikan matan atau makna dari kandungan hadis ini, maka semuanya benar ya. Ada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan akan benarnya makna isi dari hadis ini. Akan tapi dari sisi sanad memang dipermasalahkan oleh para ulama. Thumma أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. هذا الحديث هو كما تقدم أيها الإخوة الكرام في بر الأقرباء، لأن الترجمة تتناول أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة، فهذا الحديث يتعلق ب أصدقاء الزوجة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صدائق وخليلات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، متفق عليه. ومعنى قوله رضي الله عنه آليت على نفسي أي أقسمت وحلفت على نفسي أنني إن صحبت أحدا منهم أي الأنصار إلا خدمته. وهذا فيه كمال خلق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يخدم أنس بن مالك لما رآه من صنيع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في تسابقهم على خدمته والعناية بأموره ومطالبه عليه صلوات الله وسلامه. فكان مع أنس وفي سفر فكان يخدم أنس، فقال له أنس لا تفعل ذلك، فبين له السبب وهو أنه رأى الأنصار تصنع برسول الله شيئا أي من العناية والإكرام والخدمة والاحترام ونحو ذلك، فآل على نفسه أن يخدم من صحبه من الأنصار. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.